ليس كما يقول غلاة الصوفية إن الله تبارك وتعالى في خلقه ممزوج مع خلقه امتزاج الماء في الثلج وامتزاج الزبدة في الحليب. هل الوحدة هذه هي الله زعم الصوفية؟ وما الله إلا راهب في كنيسة حتى يقولون، وما الله في التمثال إلا كثلجة. الله في المثال مثل الثلج بها الماء، تمام الشعر مالي حافظه الآن، هكذا يقول ابن عربي في الفتوحات المكية أو في فصوص الحكم، وما الله بالتمثال إلا كثلجة بها الماء. بينظر أحد يفصل بين الماء والثلج، الماء والثلج مشكلين وحدة، الوحدة هي الثلج، مثاله هذا الكون هو الله. فليس هناك خالق ولا مخلوق، وليس هناك وجودان، وجود واجب الوجود وهو الله، ووجود ممكن حادث وهو المخلوق. لا، قال في صريح العبارة كل ما تراه بعينك فهو الله. الذين ينكرون صفات الله وعلو الله على خلقه يلتقون مع الصوفية في هذه الضلال الكبرى، لأن علماء الكلام وعلماء الفقه صحيح لا يؤمنون بوحدة الوجود التي يقول بها الصوفية، لكنهم يلتقون معهم فهم يقولون الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، وهذه هي وحدة الوجود تماما. لذلك يجب الإيمان بأن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها، وأنه على العرش استوى، وأنه مستغني عن العالمين، ليس ممازجا ومخالطا للخلق كما تعتقد الصوفية وكما توقيه العبارة الشائعة اليوم بين الناس أجمعين. مين منكم ما بيسمع الله موجود في كل مكان؟ مين منكم ما بيسمع الله موجود في كل وجود؟ وهذا هو الكفر بعينه، ولا أحد ينتبه، كأن الناس مخدرون أو مسحورون، يقولون خلاف ما أجمع عليه علماء السلف وفيهم العلم الأربع. مثلا أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر المنسوب إليه، وأقول المنسوب إليه لأن الحقيقة لا يثبت هذا الكتاب، ولا يثبت أن أبا حنيفة ترك كتابا بعده، ولكن هكذا أتباعه ينسبون هذا الكتاب إليه، ومحققوهم يقولون المنسوب إلى أبي حنيفة. مع ذلك ففيه توحيد، فهو يقول من أنكر أن الله ليس في السماء فقد كفر، وهذا ليس بالغريب لأنه ينكر قول الله منتم من في السماء، وينكر الآيات الكثيرة التي أقرنا على بعضها والتي هي صريحة بأن الله عز وجل فوق السماوات كلها وفوق العرش استوى. هذا ما يحسن القول فيه بمناسبة هذه المسألة الخطيرة. وقبل أن ننتقل إلى غيرها، فإذا كان عند أحد من الحاضرين سؤال أو استفسار حول هذا الموضوع فنسمعه ونجيب عنه إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.